قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين نقتل يوسف أو اطرحوه أرضا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا يا أبانا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا Yeah! والله عليم وجيء على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله تصفون وجيء السيارة فأرسلوا فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى والله عليم بما يعملون وجاء على قميصه بذم كذب قال بل فصبر جميل والله المستعان. تستعان على ما تصفون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه اكرمي مثواه وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي وآل محمد. ربنا تقبل منا فانتم جزاك الله خيرا جات سلامتی استاد شاکر نژاد اجماعا هر چقدر مستفیض و مستفیض شدی صلوات قرار خط تقدیر و تشکر و سپاس از استاد ارجمند جوان دارومند قاری بین‌المللی قرآن کریم جناب استاد حامد شاکر نژاد برای ایشون آرزوی توفیق روزافزون داریم. باز هم آرزو داریم که هر کجا هستن زیر سایه قرآن مؤید و منصور و موفق باشند و تشکر میکنیم که حضور سبز شما شکوهمند برای جلسه محفل انس با قرآن و عطرت به شکرانه پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسجد جامع منشور برگزار گردید. اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد و